بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله آمين في كتابه الهدية العلائية في باب أحكام الزكاة، قال: دفع بتحر لمن يظنه مصرفا، فبان أنه عبده. يعني هو تحرى أنه يعطيها لإنسان فقير مستحق من مصارف الزكاة، فوقع اختياره على شخص، بعدين تبين أن هذا الشخص هو عبده. يعني ممكن أنه يتصور الإنسان بصورة أو بأخرى، ممكن بعد ما عطاياها جاء خبر أنه والده توفي وهذا كان عبدا لأبيه مثلا، من مبارحة ومن ثلاثة أيام صاير عبده ما له خبر هو مثلا، أو مكاتبه، ممكن أعطاه إياه في ظلمة أو نحو ذلك، أو حربي ولو مستأمنا. الحربي حتى ولو مستأمن ما بصح نعطيه من الزكاة، إذا كان مستأمن ممكن نعطيه من الصدقات تألفا، ومر معنا في خلاف في ذلك. قال: أعادها، هذا نعم يعيد الزكاة، لأنه لما أعطى لعبده أو مكاتبه كأنه حطه بجيبه، أمام الجيبة اليمينية وحطه بالجيبة اليسارية، لأنه هذا العبد مملكة يداه لسيده، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم، هذه قاعدة. القاعدة الثانية: المكاتب حر يدا مملوك رقبة. من حيث النتيجة، هذا لو المكاتب عجز نفسه قال له: أخي أنا عملت عقد بس أنا خلاص يعني رفعت إيدي استسلمت، ما عاد أحسن أشتغل أخي، بطلت أنا هذا العقد، إلا إيه خلاص، كان دافع له 10 أقساط يعني نصف المبلغ، إيه خلاص لا عاد أشتغل، رجع قنا. والمستأمن هذا الحربي يعني لا يمكن أن يكون مصرفا للزكاة بوجه من الوجوه. نعم، لذلك قال: لا بد أن يعيدها. قال: وإن بان غناه بعد ما أعطاه لشخص، وإذا بهذا الشخص غني، يعني ظاهر عليه من لباسه ومن كذا، يعني بيغلب على ظن من يرى أنه فقير، بعد ما أعطاه تبين له أنه هذا الرجل غني. واحد شاف رجل في بنك البنوك فهيك ثيابه رثة يعني، فجاء بدي أعطيه صدقة، جاء هذا تاجر على البنك بدي أعطيه صدقة، شو بدك تسوي له؟ قال لك: اخطي هذا الزلمة، لك هذا اللي هذا صاحب المبنى جاي يقبض أجرة المبنى كله له، لكن ما ظهر أثر النعمة عليه، هذا عم يجمع على غيره سبحان الله. وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو امرأته أو هاشمي لا يعيد. يعني هو تحرى وغلب على ظنه أنه صرفها في مصارفها، نعم، فتبين أنه هذا أن هذا الإنسان غني أو ذمي، أو أنه أعطاه لأبوه، هذا اللي أعطاه طلع أبوه أو امرأته زوجته يعني، أو أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، قال: صحت الزكاة. ولو دفع بلا تحر ولا شك لم يجوز، أو لم يجزي، أحسن أن لم يجزي، لأنه لم يجوز معناته ارتكب محرم آثم، أما لم يجزي يعني ما سقطت عنه الزكاة، ما أجزأته. أفضل الضمة تكون على الياء وتكون على الجيم سكون، يعني لم يجزي. وأحيانا سهلا تستخدم لم يجوز. إن تبين أنه غير مصرف، يعني هو دفع بلا تحري، شو من اللي زكاتك ما صحيت؟ نقول له لا، أنت بعدين لما تبين لك استبنت الأمر، تبين أنه فعلا بيستاهل، قال إيه خلاص صحيت. أما إذا تبين أنه غير مصرف بده يعيده. طيب هو نعم دفع بدون تحري، وبعدين ما تبين له شيء، بالظلمة شاف واحد قال له قوت لنا حب النبي عطاياه، اشتهيت لك إياهم صلى الله عليه وسلم، عطاياه وما تحرى هو ولا شك بفقر أو غنى يعني، وبعدين ما تبين شيء، هذاك أخذهم وسكت وهو ما دور عليه ولا عرف مين هو ولا تبين له حاله، صحت. فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز، ولو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف. هو شاف زيد من الناس وعرف أن هذا زيد غني، قال له تعال خود، ما شرط قال له زكاة بس نوى زكاة. قال أو شك ولم يتحرى، نيك الصورة الأولى شو دفع بلا تحر ولا شك، أما هو شك فيه يعني أنه يمكن غني، هنيك يعني كأنه خالي الذهن، أما هون شك في غنى، لما شكيت صار لازم تتحرى، ما تحرى قال لم يجزي حتى يظهر أنه مصرف. يعني دفع نعم لمن ظنه هون تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف، هو تحرى طبعا هو ما حيوصل لدرجة اليقين، لكن تبين معه بغلبة الظن انه هذا الرجل شو غني، قال له تعال خذ عطى، بعدين بالمستقبل تبين انه لا الرجل فقير بس هيك مركز لبسه حتى ظهر كأنه يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، ما وقعت في مصرفها صحيت خلاص. اما اذا ما ظهر له شيء ما بنقول خلاص تركها هيك، يعني لانه هنيك لما شك لازم يتحرى، او لما تحرى وتبين له انه او غلب على ظني انه غني لازم كان يعني ما يعطي لحتى يتبين له فقره، حتى يظهر انه مصرف فيجزيه. ولو كان المدفوع اليه جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم او كان عليه زيهم، احيانا الفقراء بيكون الموطن يعني معين في مساجد، او كان عليه زيهم، اجى صف عن العالم على باب الجمعيه الخيريه، في ناس تفعل هذا استغلوا، او ساله فاعطاه، اجى لعنده قال له اعطيني من الزكاه فاعطى، كانت هذه الاسباب بمنزله التحري. يعني هون حتى لو ما تحرى قال يعني كأنه تحرى، حتى لو ظهر غناه لم يعد. قال ولا يسترد المعطي من الآخذ لو ظهر أنه عبد أو حربي. نعم قال ولا يسترد المعطي من الآخذ لو ظهر أنه عبد أو حربي. وفي الهاشمي روايتان، يعني قلت له تعال هون تعال، أنا قال لي الشيخ أنه زكاة ما صحيت هات لهون، لا اللي روح ادفع غيره خلاص أنا أخذته، لو ظهر أنه عبد أو حربي، الظاهر بده يكون عبد لغيره، يعني عبد لشخص آخر، بده يكون عبد لغني يعني مثلا، لأنه نعم إذا عبد لفقير صحت لسيده. وفي الهاشمي روايتان، في رواية إنه ما بيأخذ خلاص ما بصير تستردون، تعتبر أنت يعني هدية له هذول. في رواية لا، إنه هذا نعم يعني هو ما بيحق له إنه يأخذها يتصرف فيها، لأنه هي زكاة وهو ليس يعني منزه عنها، ولذلك بيحق لي أخذها منه لأنه هو منزه عنها. روايتان. نعم. قال ولا يسترد في الولد والغني، لو أعطى لغني أو لولد لا يسترد، يعني صارت هي نعم لوضع خاص، ما عاد اعتبرناها هبة. لأنه نعم أعطى لغني لو كانت هبة ممكن أنه يسترد منها، يعني يستردها لولده، ما بيحسن يسترد منه حتى لو كانت هبة، لأنه في قرابة محرمية ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزيقة، أي رموز يعني حروف دمع خزيقة. الدال شو هي؟ اللي قالوا الزيادة المتصلة، زيادة في هبة متصلة، مثل لو سن مثلا، لو سمن وموت واهبين كذا الموهول. أنا كملتهن على نفس ترتيب دمع خزيقة الأبيات، يعني الدال زيادة في الزيادة المتصلة، وموت واهبين كذا الموهولة اللي هو شو الميم الموت أحدهما، ما بصيبه يسترد من الورثة أو الورثة يسترد منه. وعوض عنها، لو كان وهبوا سيارة فأعطى بدل السيارة قلم، ألا تفضل القلم هيك مكافأة لك على السيارة، هدية وهبه كافأه عليها، يكون هذا فقيه بقى. بعدين بدي يغير رأيه ما عاد يمشي لها. كذا خروجها وعوض عن هكذا خروجها زوجية قرابة هلاكها، على نفس ترتيب الحروف. وفي الحل له خلاف، يعني هو ما بيحلس يسترد منه. طيب هذا الغني اللي مثلا ما بيحل للمعطي يسترد منه المال معه، هل يحل له هذا المال؟ قال في خلاف، هو مو زكاة قطعا، صار المعطي بيحق له يسترده ما بيحق له يسترده. طيب بقي هذا المال في يدي وأنا غني، ماذا أفعل؟ هل يطيب لي هذا المال؟ قال في خلاف. طيب على القول بأنه يطيب لي خلاص يعني بتصرفي، على القول بأنه لا يطيب، وإذا لم يطيب ماذا أفعل؟ قيل يتصدق، وقيل يرد على المعطي، يعني بيعطيها للمعطي لا على سبيل الإلزام من طيب خاطر منه، هو هذاك ما بيحق له يلزمه برده، يقول له أخي يعني أنت بدك تدفع زكاة خذه الله يسر لك. قال وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر، يعني فقير غير مالك للنصاب، ما عنده نصاب لا نامي ولا غير نامي، هذا بيحق له يأخذ زكاة. فأجه واحد دفع واحدة أعطى 10 ملايين، هذول بيطلعوا أكثر من النصاب، تمام؟ هل هذا صحيح؟ سقطت الزكاة عن المؤدي؟ قال نعم. وهل حل للفقير؟ قال نعم. قال لكن هذا فيه كراهة بالنسبة للمتصدق. نعم. إلا بحالة واحدة، الرجل عليه ديون 10 مليون. أنت أعطيته مشان لا قال عليه مليون، عليه 9 مليون هو بس. أعطيته بيسدد ديونه وبيزيد معه 1 مليون، والمليون أقل من النصاب ما في مشكلة. أما إذا كان يزيد معه بعد أداء دينه نصاب أو أكثر هون يكره. كان شيخنا الشيخ أبي كلاس رحمه الله، إذا واحد قال له شيخي أدعو لي أن يقضي الله ديني، يقول له إن شاء الله الله بيقضي عنك ويزيد معك أضعاف مضاعفة. والمسكين لأنه أحيانا فقير يقضى دينه، حتى بيجي بعض الناس بده يقضي له دينه فبيأدي عنه، لكن مسكين بعد ما ينقضى الدين مجبور خاطر، بس بيرجع البيت مكسور خاطر ما معه كيلو بندورة يشتري. لذلك يعني إذا واحد بده يؤدي دين الفقير أدي دينه وأعطيه زيادة، شو دفعت مليونك ادفع لك شوي تاني بينجبر خاطره. سبحان الله. واحد مثلا أخذ مريض بده يعالجه، أخذه عند الطبيب ودفع له الفاتورة واشترى له ده وكتر خيرك ورجعه على البيت جوعان، لكن يستغديه أعطيه حق جاجة مثلا فروج حق كذا، يعني قديش سبحان الله هي بكفي وهي بكفي الفرحة اللي بتدخل عليه. حتى لو أعطاه مال بجوز ذاك الفقير نعم أحيانا بيكون عنده حاجة أخرى، يعني لذلك قال أطعام الطعام له سبحان الله ثواب آخر، يعني ثواب خاص ونكهة خاصة. لأن الفقير أحيانا تعطيه مال ما بيجي بده يروح يشتري مثلا ثوب لولده، أما جبت له أكلة طيبة هيك ما شاء الله هي حطيته قدامه أكل، شلون عم يأكل هو أولاده هيك مسرورين، هذا السرور له شأن عند الله سبحانه وتعالى، يعني يحرك قلب الفقير. يعني نعم كما ورد عن بعض الصالحين سبب إكرام الله عز وجل، مع أنه كان مسرف على نفسه، قال اغتنم دعوة الفقير عند فرحه بالصدقة. وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر إلا إذا كان المدفوع إليه مديونا أو صاحب عيال، بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كل النصاب. يعني هو عنده 5 أشخاص وأعطى 4 أنصبة، إذا قسمه لو فرضنا قسمه هو صحيح وملكه للأب، لكن يعني عمليا بيقول له خذ هدلون للأولاد، يعني أحيانا باللفظ. والفقير يعني نعم حينفقه على أولاده، فلو قسم هذا لا ما خص لا يعني لا يكون نصيب كل منهم نصابا، هذا لا يكره. أما إذا كان غير هيك صار في صحة لكن مع الكراهة. أما إذا في قضاء حاجة له قضاء دين، والله حلوة المسألة، حل جميلة. يعني عند الأحناف واحد عليه دين مثلا، واحد يشتري بيت، ما نعطيه هون نقع بالكرامة، لو اشتري البيت بتصير مديون نعطيك تو العقد. هاي أول شيء خلصنا من الكراهة. ثاني شيء ضمننا أنه أنت اشتريت البيت بعد ما أخذوا الراحة مثلا بعزق فيهم كذا حتى ضيع المال. أحيانا فقير ما يكون عنده تدبير، لكن يعني يعينه على التدبير، اللي اشتري بده يتزوج له اعقد، لما عقدت صرت مديونا بالمهر، فبيعطيه بعدين نصاب أو أكثر. معلش كمان يعني هذا الحكم مع حكم آخر ممكن يكون في قضاء يعني حاجة بشكل جيد، يعني بينهي حاجة الفقير، والفقير مديون مهموم على 2 مليون ليرة بعدين قضيت له مثلا 500,000 بقي مهموم على 1.5 مليون، نفس الشيء ما تغير، كان مع بنام صار مع بنام ما تغير شيء. يعني أما لما أخذ الفتوى وفي معه فتوى أخرى كمان مسألة أخرى أنه يجوز تعجيل الزكاة لسنين ما دام النصاب موجود، يعني كل سنة 1,000,000 مثلا 1,000,000 عليهم 50,000 مثلا، يعني 1,000,000 السوري تطلع نصاب أكثر من نصاب، فمع 1,000,000 دفع عليه 50,000، فقال له هأعطيك عن 10 سنين، أنا أعطاه 500,000 قضيت حاجته الفقير. فممكن أحيانا يكون المبلغ كبير، هذا الرجل مثلا مكسور عليه مثلا تاجر وفلس وكذا، ممكن أنه جمع زكاة عدة سنين حتى اجتمع أكثر من نصاب، أي قضى له حاجته، فهو من جهة أعطاه أكثر من نصاب ومن جهة عجل الزكاة لسنين، فالمسألتين مع بعضهم اجتمعوا حتى قضيت حاجة هذا الفقير. يقول سيدنا الشيخ بدر الدين رحمه الله رضي عنه، جاء واحد جايب له كيس مبلغ كبير كبير كثير، قال له سيدي هذا مبلغك يعني زكاة مالي انت وزعه. الشيخ على باب الجامع قام طلع شخص قال له خذ هذا المال اعطيه لهذا الحادك او امه الحو اعطيه، فراحوا عطايا. هذاك تاجر عنده محلات بالحميدية أو بالأسواق دي. هذا الرجل يعني اللي دفع لساته موجود، قال له يا سيدي، قال له ودفعته لله أنت؟ شو بدك الشغلة؟ روح حقه. المهم راح لحقه. هذا الرجل كان فلس ولزمته ديون ورايح ينتحر، رايح بده يشنق حاله. أي أحيانًا يكون واحد من حيث الظاهر اسمه كذا بين الناس غني وكذا، لكن هو بيكون غارم. وكره نقلها من بلد المال فيه إلى بلد آخر. يعني العبرة مو وجود مكان الشخص، مكان المال. هو مسافر لكن ماله في بلده، يعني الزكاة تؤدى في المكان الذي المال فيه، فيكره إخراجها. طبعا يعني ترتب على ذلك يعني حكم عظيمة. عم يشوف ما في غير، بيشوف سيارات عم تحمل، سيارات عم تنزل، عم يشوف البضايع كلها، يعني شيء كتير. وتوزيع الزكاة ما بيشوفه بنوك، ما في غير بيوصلوا من هالطرقات بزيت كراتين وكذا، يعني يشغل بيحجز الطريق وسكر الطريق، عم ينزل سيارات وكونتينرات، مدري شو اسمه هذولي كونتينر عم ينزل إيه. ولما بوزع الزكاة ما حدا بيشوفه. يعني هذا يورثهم حقدا دفينا عنده، بيجوز يروحوا يحرقوا له المستودعات كلها، فقراء إذا ما بيخافوا الله. إلى بلد آخر، إلا إلى قرابة. ما بيقول إنه المتبادر منه أن الكراهة تنزيهية، يعني ليست تحريمية، إلا إلى قرابة. طبعا إذا كان نعم هاي المستثنيات ما فيها كراهة، بالعكس هذا شيء حسن. إلا إلى قرابة، أول شيء بده يعتني بأقاربه. الأغنياء ما بيحبوا يعطوا لأقاربهم كثير من الأحيان، لأنه الغريب لما بيعطيه وين ما أحد بيحكي. أما القريب من الأرحام ما بيجي بالسيرة أبدا، بيطمس المعروف. يعني هيك الغالب عادات الناس، أنه الغريب القريب ما بيذكر المعروف، بيعطيه سنين ولا مرة قدام، يعني حكى الله يجزيك الخير. أما إذا كان غريب تلاقي سبحان الله، واحد والله شفته مرة بالجامعة الموية، واحد يمكن بالشتاء عم لبسه هيك جاكيت اسميه، عطيه يمكن الجاكيت يعني بس ملبسه إياه، والله هيك عم بكل جسمه عم يتحرك لك، الله يلبسك من حلال الجنة قدام العالم كله، الله يجزيك الخير، الله يدفيك برحمته، الله سبحان الله. بجوز إنه مثلا أقارب ما بيذكروا هذا، بس إذا ما عطاهم بيحكوا بقى، إذا عطاهم ما بيحكوا شيء، ما بيجيبوا السيرة. إذا ما عطاهم شو بيقولوا؟ مزاريب ولا برا هذا؟ يعني المزاريب تبعوا كلها لبرا. واحد يقول له ما لي أخ، مات أخوه غني هو فقير، ما صار ما رضي يصلي عليه أخوك، قال له ما لي أخ أنا، بخيل شحيح ما عم يعطي، بيعطي للغريب وما بيعطي. أو أحوج، يعني بعض الأماكن فيها والعياذ بالله مجاعة مثل الزمان هذا، فأخرج الزكاة إليهم. أو أصلح، أعطاها يعني نقلها إلى رجل صالح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو إلى طالب علم. يعني مثلا أخذها على معهد شرعي وهو يعلم أنه أنها تملك، يعني يحصل فيها تمليك، مو بيروح بعمره فيها مثلا عمارة، بعمره فيها مدرسة، ما بيصير. بيعرف أن هذول جماعة مثلا فقهاء يضعون الزكاة في موضعها، معهد شرعي في طلاب مثلا متزوجين فقراء متفرغين للعلم، يعطون مثلا رواتب الطلاب. نعم أو إلى الزهاد، يعني معنى منقطع، نعم منقطع لطاعة الله سبحانه وتعالى، زاهد في الدنيا. أو كانت معجلة قبل الحول. ولا يحل أن يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو القوة. هو ما مو أخذ الزكاة، سؤال العطاء. نعم، إذا عنده قوت يومه أو ما عنده القوت لكن يستطيع تحصيله، هذا بالقوة. ما معنى بالقوة؟ ما إيش يعني بالقوة؟ مو عنده قوة، يعني بالقوة هذا مصطلح، بالقوة يعني بالصلوحية أو الصلاحية، أي هذا معنى بالفعل أو بالقوة يتقابل اللفظين. نعم يعني عنده نعم صلاحية للاكتساب بأن نعم بأن كانت فيه القدرة على الاكتساب كالصحيح المكتسب. يعني هل هذا صحيح لكنه لا يكتسب؟ قال هذا اسمه مكتسب بالقوة. شو يعني بالقوة؟ يعني فيه صلاحية الكسب، القدرة على الكسب. يذكروا بالتعلقات، تعلق بالفعل، تعلق بالقوة. قال ويأثم معطيه إن علم بحاله، إذا سألها. أما إذا بعرف واحد هو قادر على الشغل ولكن كسول ما بيشتغل، وعطيته من غير أن يسألني لا يأثم بل يثاب على ذلك. في شوف هلا أحيانا في بعض الصفات بالإنسان يعني ما هي بتكون هيك سبحان الله قسمة رباني هيك الله خاله. مثلا ما بيشتغل، بيشتغل نهار بيعطل خمسة. طيب هذا الرجل عنده عيال، إذا كان هو كسول هي صفة سيئة، لكن هيك رب العالمين مرتب وصله 30 سنة على الحالة. بعض لا لازم ما نعطيه لأنه كسل. أنت شو بدك يعني تقعد تحاسب الناس؟ خلاص ادفع أنت، ما بدك تدفع خلاص لا تعطيه وسكوت. لا ليش قاعد بده يعترض عليه، بده يغير يعني هيك الفطرة اللي الله فطرها الرجل عليه. نحن إذا وجدنا ننصحه، إذا استطاع نصحنا 100 مرة مثلا ما استفع خلاص. بدك تعطيه أعطيه، ما بدك تعطيه دعه. أحيانا الناس من أجل الأشياء يهدرون إنسانيته أكثر من يعني خلاص أنت شو بدك فيه لا تهينه. ويأثم معطي يعني معطي السائل الذي يقدر على الكسب. لكن المسألة فيها يعني فيها خلاف. هو ذكر هم بس عن القوت، هذا بس عن اللي بيكونوا على الطريق بيقول بيسألونه بده 1000 ليرة وبده هو بقادر إنه يكتسب، فإذا أعطيته أؤثم. والله المسألة فيها خلاف. بعضهم قال إذا كان لا يضيق الطريق ولا يعني ما عم يعني يفعل مثلا شيء فيه إيذاء فأعطيت البعض سوغ ذلك. في بعض الناس له وجهة أنه أنا كل من يطلب مني أعطي أنا لا أرد سائلا شو ما كان لكم. في واحد قال لي والله الله يفرج عنه لأنك يعني أحواله تعبان، لكن كان عنده ثقة بالله الله يعجل فرجه. سبحان الله كان ينفق عجيب انفاق من لا يخشى الفقر. فهذا الرجل قال لي سبحان الله مرة من المرات قال لي أنا إذا واحد وصل لعندي ما تقله نصيب عندي، إذا ما له نصيب ربع ما بيوصله، بس إذا وصل قال لي بدي أعطيه خلاص ولا قال لي ولا بتحرى عنه خلاص ما دام جاء يطلب من دون تحري بيعطيه. وطبعا كانوا يلومونه على ذلك. واحد سبحان الله كمان عامل كان يعني بيأدي زكاته بيأدي صدقات للمحتاجين اللي بيعرفهم بيعطيهم بيقضي حوائجهم ايه، لكن جانب آخر عنده نعم كل فترة بيصرف مبلغ ويصرفه كله 25 ليرة يعني كانت 25 ليرة يعني بتساوي هلأ 10 أضعاف يعني عن 250 ليرة. 25 ليرة كانت 8 صندوق يعني، فبيصرف 25 كان خلاص مين ما أجل عنده سائل يعطي 15. بيشو كتير سؤال يعني بيمروا إنهم ما بيرد أحد، ما بيستطيع يرد أحد، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطيعه أنامله. فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، اتقي الله فيه جاب. ما بيعطي ما بيمنع أحد أنت تلح عليه. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. تاني شو قلت بالعكس، تعود قبض الكف ضريب بوكسه، تعود قبض الكف حتى لو أنه أراد انبساطا لم تطيعه أنامله. فلو لم يكن في كفه غير درهم لظن به فليقصد الله سائله. ويأثم معطيه إن علم بحاله. قال ولو سأل للكسوة، هذا يمكن سؤالكم، أو أجرة المسكن ومرمة البيت الضرورية أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد جاز لو محتاجا. وفي بعض الناس يضع احتمال الصدق مثل السائلين، ولا واحد منهم يقول لك أعطيني بدي أكل، على الغالب نادرا يقول لك بدي أكل، بيقول لك يعني والله عندي يتيم، عندي مريض، عندي كذا. فبعض بيحط احتمال الصدق دائما، فمن هذا الباب يعطي. يعني نعم كما يقال لو صدق المسؤول السائل لهلك المسؤول، يعني إن لم يعطه. فخصوصا في مثل هذا الزمان اللي فيه مثلا كثير من الناس مثلا هجرت عن بيوتها، في كثير من الناس ارحموا عزيزة قوم ذل كانوا أغنياء. أنا مثلا شفت أناس كان يتصدق يعني نعم ويعطي كثيرا، بعدين احتاج إلى من يعطيه. سبحان الله تغيرت الأحوال. مثل يعني هذا الزمان يعني في كثير من الأحيان بيكون السائل صادق. كثير ناس يعني بحاجة إنه يعني صارت بحاجة وحلت لها المسألة ممن يعني كانوا يعني لا يتصور منهم، أو يعني حتى لو احتاجوا يصونون وجوها. أنا بقى عم صلي في مسجد سبحان الله بالشام، كنت مسبوق، فأنا نعم لما سلم الإمام قام رجل من خلف المسجد وقال يعني اللي عنده شيء لله يعطينا. من نبرة صوته أنا قلت في قلبي سبحان الله، قلت هذا الرجل مو مصلحته، هي مو شحاد. هيك وقع في قلبي لما سمعت صوته، حسيت أنه هذا الرجل يعني مضطر ومنكسر سبحان الله. قام الشيخ الجامع بالعدم أبدا ما يذكر اللي صاحب يصلي إمام، طلع قال لهم يا جماعة ما كل إنسان محتاج بيقدر يعبر عن حاجته، هذا الرجل عطوه يظهر لأنه صادق. سبحان الله نفس الشعور. سبحان الله تفاجأت أنا بتكلم، بس المفاجأة كثير لما سلمت وشفته من هو، أعرف هذا الرجل وين كان وين ساكن، كيف كان يدعو كثير من الناس هيك يعمل ولائم، كان يعني مؤذن في أو يؤذن في مسجد يعني من جماعة المساجد. لكن سبحان الله جيت كلمت صادق قال لي والله اللي عنده إجرة بيت كذا وكذا يقلعوني بيعدوني بالطريق وكذا. سبحان الله يعني سبحان الله الآن زمان استثنائي، فقضية لو صدق السائل الآن احتمالها كبير. لذلك إنسان يعطيه أو يرد بكلمة طيبة حتى لو كانوا كلهم كذابين، رد بكلمة طيبة. وأما السائلة فلا تنهار ما فيها تفصيل، بس يعني أنا قصدي أنه بعض الناس اللي بيعطي يقول لكل سائل وجهته، يعني الله سبحانه وتعالى لن يخيبه. قال دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه العقلاء، يعني إلى الصبيان العقلاء برسم عيد عيدية أو إلى مبشر، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. مبشر هون أصدر مثل أن أقول هات البشارة، هاي هات البشارة شو إلى مبشر، لك البشارة فخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوجي. قال له ذكروك عند الملك اليوم. أنا قال له إيه أنت عند الملك، قال له هات البشارة أعطيني الجاكيت تبع ما عندك شيء فخلع ما عليك. قال أو مهدي باكورة الثمرة التي تدرك أولا لا تساوي شيئا، يعني عنده مثلا لسه مثلا الموز ما استوى، طلع عنده هيك مثلا شيء من الموز جاب له إياه وما لسه ما وجد بالسوق أبدا. وخصوصا في الأزمنة القديمة هذا يتصور، الآن مع الاستيراد والكذا صار يعني مهم ثمرة الآن مو وقتها، ما أحد لسه الأغنياء ما أكلوها وجايب، فجاء وأتى بها إلى غني، طالع عنده مثلا تفاحة هيك لسه التفاح ما نضج أو مشمش، بس جاء لسه المشمش ما حدا أكله، قال له تفضل طلعوا عندي ثلاث مشمشات استووا خذوا. هذول ما لهم قيمة يعني، ما جايب له والله سطل أو رطل إيه. فلما عم يعطيه أكيد مو ثمنهم، هذول عم يعطيه إكرام. أما لما بيكون لهم قيمة صار كأنه في شبهة الثمنية، فلما عم يكون ما لهم قيمة وبيعطيه إكرامان قال يمكن أن يعطيه من الزكاة وينوي فيها الزكاة. أما إذا كان ذا قيمة فصار لما صار في شبهة الثمانية ما بصير يعده من الزكاة. أو إلى المسحر، يا نايم وحد الدايم، يا محمود يا نايم واحد الدايق من انت فايق ما شاء الله. سموكم سحر خلاص رمضان هيك المثل عنه. إذا واحد اشتغل شغلة في غير أوانها بعد ما انتهت. أو إلى المسحر أو إلى الخادم الذي أتى بالهدية. يعني أتى بالهدية من عند الملك مثلا أو من عند الآخر. مو هو جايب الهدية. جاز. قال ولو دفعها المعلم لخليفته. يعني لمن ينوب عنه ويعينه في التعليم. مو شرط معلم العلم، معلم صنعة ممكن يكون أحيانا. إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صحة وإلا لا. يعني مثلا عنده شغيلة عم يعطيهم أجرته كاملة، يعني غيره مثلا بيأخذ بالشهر عند غيره عرفان بيأخذ هذا العامل اللي مثله بيأخذ 10,000 وهو عم يعطيه 10,000، بيأخذ 100,000 عم يعطيه 100,000 أو أكثر. ولما صار موسم الزكاة قال له تعالوا الله يرضى عليك ونعطاك الواحد كذا وكذا من المال. فهذا صحيح. أما إذا كان بيعطيه نص الإجراء بأنه بكرة بس بكرة بصيرة الزكاة ما بنساكم، صار كأن عم يعطيهم أجرة، يعني صار يعني هذا محتال، صار يعني يحتال مشان ما يدفع زكاة. قال لو دفع المعلم لخليفته إن كان يعمل بحيث يعمل له لو لم يعطه أعطاه ما أعطاه بينوب عنه، يعني في درسه مثلا أو في عمله. فإذا هو يعمل لله وأنت تعطيه لله صح وإلا لا. قال ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء برضاه. نعم، يعني هذا مثل عم يستمتع بالزكاة أو عم يعني هيك إنه هيك فرحان كذا عم حطه هيك جو أخذوه أو له وجهة أخرى يعني عم يتفنن. طبعا هذا خلاف الأصل يخفيها بيعطيه لكل الفقير على حدة. فانتهبها الفقراء برضاه ونوى عند العزل، يعني هو قبل ما يحطه بإيده لما فصل عن المال نوى أنه هدون زكاة صحة زكاة. نعم، أو هو ما نوى عند العزل لكن بعد ما أخذ الفقير لساته بإيده نوى يعني في قلبي أنه هي زكاة جازة. نعم، ونوى عند العزل أو بعد الانتهاب والمال قائم بيد الفقراء جاز. ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي المالك به والمال قائم جاز إن كان يعرف شخصه، حتى ما يكون تمليك لواحد ما بيعرفه. نعم، هو سقط من المال قام إجا هذاك حمله قال له شو قال له الله يبارك لك فيه. وإن لم يعرف شخصه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضي المالك بذلك لم يصح، ما بيصح زكاة أما بيصح صدقة. قال تستحب الصدقة بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه عن قوته وقوت من يمونه ومنزل من الأذى يصونه. كما أشياء عبد القادر القصاب رحمه الله في الأبيات في الدخان ذكرها. وكفاية من يمونه وإن تصدق بما نعم قال وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم. يعني ينقص القوت، مو المؤنة يعني المونة تبع السنة كاملة، لا يعني مقصود أنه أضر بقوته. أما مثلا عامل 10 أطرميزات مقدوس قام واحد وتصدق فيه بسم الله ماشي، واحد نعم كان عنده حالة، كان بيجي حال بيروح بيصدق بكل شيء، بيخلع ثيابه وبيصدق فيه. مرته هذه عشر أيام عم تشتغل بالمقدوس، طلعت روح على بما خلص من المقدوس ساوته، إجا هيك حال عم دغري حمل المقدوس كله وراح تصدق فيه، حيث حينخرب البيت، حيقع الطلاق بيناته. ده حكم الشغلة يعني. ومن أراد التصدق بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك، وإلا فلا يجوز، لأنه بصير بتندم، بصير بكره الصدقة بعدين، يا ريت ما فعل. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة. يعرف حاله أنه إذا ما أكل لك اللحم والفاكهة بتسوء أخلاقه، قام راح تصدق وما ترك لنفسه شيء يعني يأكل بالفاكهة، وبيعرف إذا ما أكل بيضوج وبيصير معه أحوال وكذا، ربما يسيء، ربما يضرب، ربما يطلق، خلاه يكره يعني يوقع نفسه في هذا. لذلك ذكروا أنه الحج، أنه من الذي يجب عليه الحاج؟ قال نعم يكون عنده يعني نفقة ذهابه وإيابه وإقامته هناك ونفقة أهله، قال بما يناسب حاله. أما هن الأغنياء قال هو عنده نعم ما يكفيه لذهابه وإيابه ونفق وما ينفق به على أهله نفقة فقراء، قال لسه ما وجب عليه الحج. متعودين أنه إذا كان غير العادة عليهم ربما يفسدهم، بده ينقلهم للزهد، بده يروضهم كثير هيك يعني بي. في واحد سبحان الله بيحكي عن والده، قال بيتم بيقطر علينا طول السنة مشان يحج آخر شيء، طول السنة شحيح ما بجيب له لا أكل ولا شرب ولا بيقطر يجيب لهم يعني قدر يعني ما يسد الرمق، وبيوفر قال مشان يحج. الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم. حلو يعني اللهم اجعل مثل ثواب هذه الصدقة يعني في صحيفتي وصحيفة والدي وأهلي وذريتي وجميع المؤمنين. حلو. ولا ينقص من أجره شيء، يعني عم ينفع الناس بشيء لا يضر، ليش لحتى يعني عسى أنه يضاعف أجره بسبب تسببه، لأنه من تسبب للمؤمنين بالخير الله عز وجل يعيد الخير عليه. يورد الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بعدد كل مؤمن ومؤمنة حسنة. لا يمكن زمان سيدنا آدم لا قبل كمان ملائكة بس الملائكة ما بدهم دعاء بالمغفرة، بس بعدد المؤمنين إذا قلنا من المكلفين قديش عددهم زمان سيدنا آدم ليلة قيام الساعة. حلوة يعني عمل يسير وأجره كثير، فيجعل إنسان من أوراده في اليوم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال صدقة الفطر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.